أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. الله ربنا جل جلاله يعلمنا كيف ندعو إليه، كيف ندعو الوثنيين والمشركين، وكيف ندعو منهم من كان في الأصل له كتاب وأنزل على نبيه كتاب، وهم اليهود والنصارى. لهؤلاء حكم ولهؤلاء حكم، ويجمع الكل أنهم كفراء، أنهم لا يؤمنون بالله، وأنهم أشركوا بالله واتخذوا معه أولياء وشركاء من دونه. فقال جل جلاله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الجدال الخصام، لا تخاصموهم، لا تناقشوهم، لا تحاوروهم، إلا بالتي هي أحسن، إلا بالكلمة الطيبة، بغير عنف ولا شتيمة ولا صراخ ولا تعريض ولا تقبيح ولا شتم وذم. وقد أرسل الله نبيين كريمين هما موسى وهارون إلى من ادعى الألوهية كذبا وطغيانا وجنونا وحمقا، ومع ذلك قال لهما قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أمرهما جل جلاله وهما النبيان الكريمان والمدعو رجل طغى عليه حمقه ورعونته، فلم يدع النبوءة بل ادعى ما هو أكبر منها، ادعى أنه إله معبود من دون الله. ومع ذلك الله جل جلاله أمر النبيين الكريمين بأن يكون كلامهما له ودعوتهما إياه باللين والكلمة الطيبة. وكما قال لنا ربنا في غير هذه الآية: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذاك أجدر أن تقبل الحكمة، وأجدر أن تقبل الدعوة، وأجدر أن ينصتوا للحق بدليله وبرهانه. وهكذا هنا الله جل جلاله أمرنا عند محاورة أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن نجادلهم وأن نخاصمهم وأن نستدل عليهم بالتي هي أحسن، بالكلمة الأحسن، بالكلمة الأطيب، بالدعوة الأحسن، بغير أن يكون هناك شتاء خصام ولا شتيمة. ومن أهل الكتاب؟ برث النبي صلى الله عليه وسلم يوم ظهر ولم يكن في الأرض أحد يؤمن بالله، كان وثنيون مكشوفين يعبدون الحجارة والأصنام، وكان قوم يظنون أنهم مؤمنون وهم اليهود والنصارى، ولكنهم حرفوا كتابهم، حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل فبدلوا وغيروا، أمروا ليعبدوا إلها واحدا فعبدوا ثلاث آلهة، عبدوا الله ومريم وعيسى وسموا الأقانيم الثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وازدادوا كفرا هم واليهود، فاليهود كذلك عبدوا العجل من دون الله واتخذوه شريكا وإلها، ثم زعموا لأنفسهم أنهم أبناء الله، زعموهم ذلك وزعمه النصارى بعدهم فحكى الله عنهم إذ قالوا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فكان شركهم قد تجاوز شرك السابقين، فجعلوا الخلق كلهم من أصل إلهي وفيهم جزء إلهي، فكان الآلهة عندهم بعدد الخلق في الأرض، فضلوا وأضلوا، ولكن هؤلاء على كفرهم الله جل جلاله صنف اسمهم بين الكفار والمشركين بأنهم أهل كتاب، أي في الأصل كانوا أهل كتاب، تبعوا موسى في زعمهم وأنزلت عليه التوراة، واتبعوا عيسى في زعمهم وأنزلت عليه الإنجيل، فهم بهذا الاعتبار أهل كتاب على التحريف والتبديل والتغيير، وهذان الكتابان في التوراة من الغرائب والعجائب والكفرات الصلعاء من التجديف على الله وجلاله ووحدانيته، وقد في الأنبياء والرسل بكل طامة وكبيرة من المحارم ومن أنواع الفواحش، وكذلك الإنجيل فيه التثليث، فيه تأليه البشر عيسى ومريم، فيه أن البشرية هي بنو لله، وينادون ربهم ويقولون يا أبانا الذي في السماء، هكذا يكفرون ويشركون، يقول الله لنا جل جلاله عندما ندعوهم إلى القرآن، إلى الإسلام، إلى الله، إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ندعوهم بالكلمة الطيبة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إلا الظالمين من هؤلاء الكتابيين، هؤلاء عاملوهم بمعاملتهم وأجيبوهم بمثل قولهم وارفعوا السيف في وجوههم إنهم كانوا كذلك ظالمين. والظلم يعنى به هنا تجاوز حدهم في الهجوم على الرسالة المحمدية وفي محمد صلى الله عليه وعلى آله، وإلا فجميعهم ظالم، لأن الكفر أظلم الظلم، فكل من كان كافرا كان ظالما، ولكن هذا ظلم أخص. هؤلاء منهم من إذا جادلك ومنهم من إذا خاصمك تعرض لنبيك بسوء صلى الله عليه وعلى آله، وتعرض لكتاب الله القرآن الكريم بكل قلة أدب، وقذف وشتم وكذب، وقال ما يقوله كافر وقح، إذا بلغ بهؤلاء وقد ظلموا المسلمين بأقوالهم وظلموهم بمكاشفتهم ومواجهتهم وجها لوجه، هؤلاء لا يكفي فيهم أن تكون المجادلة بالكلمة الطيبة ولا بالتي هي أحسن، فمن احتاج السيف فاضربوه بالسيف، ومن يكفي فيه الضرب بالعصا والسجن وما إلى ذلك فعاملوه بمثل ذلك، لا للجدال في الحق ولكن لتأديبه على ظلمه وتعديه لسلطانه، وهذا كله مع أهل الذمة أي الذين هم تحت سلطاننا وذمتنا من اليهود والنصارى. أما الحربيون حق مجادلتهم بعرض واحدة من ثلاثة عليهم، تطلبهم وتدعوهم لأن يقولوا نحن مسلمون أو آمنا، تدعوهم إلى الإسلام، وإلا فالجزية وإلا فالحرب. أمرنا أن ندعو الخلق كلهم إلى الإسلام، فإن فعلوا فذاك، وإلا فتعرض عليهم الجزية. والجزية تعني أن يخضعوا لكتاب الله حكما، أن يصبحوا تحت راية الإسلام، الحكم للمسلمين وهم تحت تصرفهم، مع إبقاء البالغين منهم عند الدعوة على دينهم لا إكراه في الدين. ومن دخل الإسلام أرضا وأصبح الحاكم ووجد صغارا لم يبلغوا بعد، فالصغار يعتبرون مسلمين إذا بلغوا، وهم تحت حكم المسلمين وراية الإسلام. إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالفطرة الإسلام بإجماع شراح هذا الحديث، فإن بلغوا تحت راية الإسلام فهم مسلمون، ولا نسمح لأب أو أم أو لكليهما بأن يغيروا دين أولادهم من الإسلام إلى الكفر. لا نأذن لهم ولا نتركهم لأن ينصروهم، لأن يهودوهم، لأن يمجسوهم. وقد كان عمر رضي الله عنه أيام خلافته يكتب لولاته وأمرائه وقواده ألا تدعوا النصارى ينصروا أولادهم، ألا تدعوا اليهود يهودوا أولادهم، ألا تدعوا المجوس يمجسوا أولادهم، وجادلوا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هذا خطاب لأهل الذمة. أما الحربيون فالإسلام أو الجزية أو السيف، أي الحرب. وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، وليس الأمر كذلك. هي في مجادلة وخطاب أهل الذمة الذين هم تحت ذمة المسلمين وحكمهم وسلطانهم إلا الذين ظلموا منهم. فهؤلاء الحربيون أو الذميون الذين تجاوزوا حدودهم في قلة الأدب مع الإسلام ونبي الإسلام وكتاب الإسلام، هؤلاء ليس لهم مما إن رفضوا الجزية أو رفضوا الإسلام قبلها، فليس لهم منا إلا السيف إلا الحرب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. فالذين أي كما أنزلنا الكتاب على من قبلك، كما أنزلنا الزبور على داود، وأنزلنا التوراة على موسى، وأنزلنا الإنجيل على عيسى، أي كما جعلناهم أنبياء ورسلا وأوحينا إليهم بدين وكتاب، كذلك أرسلناك رسولا بوحي وكتاب. فأرسلناك بالإسلام للناس عامة، وأوحينا إليك الكتاب أي القرآن الكريم المهيمن على ما سبقه من الكتب، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي الله جل جلاله حفظه وتعهد بحفظه ولم يتركه لأحد من خلقه. وأكبر معجزة للمسلمين لدينهم ولنبيهم صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الكريم، الذي بعد نزوله بألف وأربعمائة عام لم يغير ولم يبدل، لا في سورة ولا في آية ولا في حركة حرف أو حركة. ذاك ما أخبر به الله جل جلاله، وكان صدقه في واقعه صدق الكتاب صدق النبي عليه الصلاة والسلام في أن هذا الذي قاله القرآن قد صدق وقد تم بعد مضي 1400 عام، على أن الكتب السابقة ولم يتعهد الله بحفظها، وإنما عهد بحفظها لعلماء اليهود والنصارى بما استحفظوا عليه من كتاب الله، فعجزوا عن حفظه وعجزوا عن رعايته فبدل وغير، ولم يستطيعوا مع ذلك أن يقدمه أو يؤخره. وكذلك أنزلنا عليك الكتاب، كذلك أنزلنا إليك الكتاب، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب أي القرآن، أنزلنا إليك الكتاب هدى نورا للمؤمنين للناس كافة، فمن اهتدى به فنفسه نفع، ومن جحده فنفسه أضر، وما أضر أحدا. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب أي كما أنزلنا ما قبلك أنزلنا إليك، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. يقول تعالى: والذين آتيناهم الكتاب ممن آمن بك وصدقك كعبد الله بن سلام من اليهود قبل إسلامي وجماعته وهم قلة، وكسلمان الفارسي الذي أسلم عن النصرانية ومن آمن معه بقلة من أهل الكتاب النصراني. هؤلاء كما أنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا الكتب على من سبقك، هؤلاء آمنوا بالكتب السابقة وآمنوا كذلك بالكتاب اللاحق بالقرآن الكريم المنزل إليه، فهم آمنوا أولا وآمنوا أخيرا، لأنهم وجدوا في الكتاب المنزل إلى أنبيائهم التوراة والإنجيل اسمك وصفتك ونعتك، فكان إيمانهم بالكتب السابقة إيمانا بك، لأنهم وجدوا الصفات والنعوت التي ذكرت بها في الكتب السابقة هي عندما رأوك وجالسوك وسمعوا قولك وسمعوا من القرآن المنزل عليك، فأخذوا ذلك دليلا وشاهدا وسلطانا وبرهانا فآمنوا. والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، آتيناهم الكتاب من قبلك ممن آمنوا به، آمنوا بالقرآن كما آمنوا بالتوراة والإنجيل قبل بما وجدوا من نعوتك فيها وصفاتك التي طابقت الواقع والرؤيا والاجتماع بك، ومن هؤلاء من يؤمن بك، من يؤمن به، ومن هؤلاء من أهل مكة من مسلمي العرب ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجزيرة ومن أهل الكتاب ومن المشركين الوثنيين، من هؤلاء من يؤمن به، من يؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله، من يؤمن بالكتاب المنزل إليه وأنه كلام الله وأنه الوحي الحق جاء به جبريل من الله إلى قلبك لتكون للعالمين نذيرا، ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. قالوا الجحود معرفة الحق ونكرانه. هؤلاء وجدوا في النبي عليه الصلاة والسلام الصفات التي من أجلها آمنوا به وصدقوه. آمن به أهل الكتاب بما كانوا قد تلوا في التوراة وتلوا في الإنجيل من صفته ومن معته، فآمنوا به كما وجدوه. ومن العرب من آمن به كذلك، وكان هذا في صدر الإسلام، والسورة مكية على خلاف في ذلك كما قررنا ذلك في أول السورة. فهؤلاء كذلك رأوا من أمانة النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه وكونه لم يكذب قط على الناس إلى 40 عاما من سنه، فكيف بعد 40 عاما أن يكذب على الله؟ حاشا الله ومعاذ الله. ومن لا يكذب على الناس لا يكذب على الله. ومن بقي صادق اللهجة صادق القول لمدة 40 سنة عرفه بذلك الصغير والكبير الرجل والمرأة، فلا يخطر ببال ولا يمكن بلغة العقول أنه بعدما أتم من سنه 40 أن يكذب على الله، أن يكذب على الخالق. جل الله عن ذلك وجل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أن يكذب على الله، وهو الذي لم يكذب قط حتى على الخلق والبشر. وما كانوا يقولون عنه قبل النبوة إلا بالأمين والصديق، والصديق صيغة مبالغة من كثرة الصدق وعدم الكذب قط، لا تلويحا ولا صريحا. فهؤلاء آمنوا بما علموا من خلقه ومن حياته ومن عشرته الطويلة معهم قبل الإسلام، وأولئك أهل الكتاب آمنوا به لما وجدوا من صفته ومن نعته في كتبهم السماوية التوراة والإنجيل، فآمنوا به جميعهم استنادا على ما عندهم من حق وسلطان ودليل لكون محمد النبي الخاتم الرسول الصادق صلى الله عليه وعلى آله. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالله يقول لا، إنك يا محمد كما تعلم أنت ويعلم قومك ويعلم كل من رآك وعرفك أنك قبل نزول الكتاب إليه لم تكن تتلو شيئا من الكتاب، لم تكن قارئا، كنت أميا لا تقرأ كتابا ولا تخطه بيمين لا تكتب، كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب. وهذه أعظم معجزة، كونك لم تتعلم ولم تجلس بين شيخ ولم تقرأ كتابا ولم تكتب بيدك شيئا، ومع ذلك وبعد 40 سنة أصبحت محيطا بالعلم، علم الأوائل والأواخر، علم الأنبياء، علم الكتب السابقة، بل جئت فصححت ما كان عندهم من كذب ومن تحريف ومن تغيير، وعلمت علم خلق الدنيا، خلق السماوات والأرض، علمت الله جل جلاله بنعوته وصفاته وبمقامه جل وعلا، وأنه الخالق الواحد الذي لا شريك له، علمت ما كان بعلم الله لك، وعلمت ما يكون.